إذا رموني رضوني أهل الوصال، إذا رموني رضوني أهل الوصال، إذا رموني رضوني أهل الوصال، فكل حال حال عين الكمال، سرني إلى حيهم ودعني، سرني إلى حيهم ودعني، سرني إلى حيهم ودعني، في طار فله بالي، إن رحموا رحموني أو عذبوني، إن رحموا رحموني أو عذبوني، إن رحموا رحموني أو عذبوني، فالعبد عبد عبد في كل حال، وما عذبي عذبي إلا حجابي، وما عذبي عذبي إلا حجابي، وما عذبي عذبي إلا حجابي، وما نعيمي نعيمي إلا وصالي.